فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل حديث أم سلمة رضي الله عنها خاص لكل من كانت تشد ظفر رأسها دائما، أم للمرأة أن تتظفر قبيل الغسل وذلك لتسلم من مشقة إروائه بالماء؟ أثابكم الله. لله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أما بالنسبة لما ورد في السؤال من كون الحديث هل هو مختص بالمرأة التي ظفرت شعر رأسها قبل الغسل بدون قصد، أم أنه يشمل من قصدت ومن لم تقصد؟ ظاهر الحديث أن كل امرأة ظفرت رأسها أنه لا يجب عليها نقضه، فإن قيل العلة المشقة فحينئذ يتقيد بوجود المشقة، وإن قيل العلة وصول الماء إلى جلدة الرأس فيستوي أن تظفره قبل الغسل مباشرة أو يكون مظفورا بأصله، وهذا هو الأقوى، والله تعالى أعلم.